إن المعرف من أداة التعريف هي قلب رمتها، لكن الهمزة زائدة، الهمزة هنا همزة وصل وهي زائدة. وهذا القول ينسب إلى إمام النحويين سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، يقول إن المعرف هنا أم، المعرف أم على بعض ظلمتها، فاللام هنا اللام أصلها التسكين، اللام هنا أصلها التسكين، عندما تقول القلم القلم ساكنة، طيب ساكنة ساكنة، وهل يمكن أن تبدأ بساكن؟ ما يمكن تبدأ بساكن، ولهذا زادوا الهمزة لكي يتمكن العرب من النطق بالساكن. القول الثالث إن المعرف اللام فقط، أما الهمزة فلا علاقة لها بالتعريف بتاتا، وإنما جلبت لغرض صوتي وهو التمكن من الابتداء بالساكن. وهذا قول كثير من المتأخرين. والفرق بين القول الثاني والثالث أن القول الثاني قول سيبويه يرى أن المعرف قلب رمتها، والقول الثاني يرى أن المعرف اللام فقط، يعني أن أل على القول الثاني ثناء الوضع، وضعته العرب ثنائيا، فأل مثل قد ومثل هل. أما على القول الثالث الذين يرون أن المعرف اللام فقط وأل زائدا لمجرد النطق بالساكن، حرف التعريف عندهم أحاد الوضع، مثل لام الجر ومثل باء الجر. والقول الثالث آسف والقول الرابع أن المعرف الهمزة فقط واللام زائدة، هذا قول ضعيف ونسبه بعضهم إلى المبرد وليس في كتبه. الذي في كتبه هو قول سيبويه. الذي يهمنا من ذلك ما ذكره ابن مالك، وهو أن المعرف إما أل برمتها وإما اللام. طيب ابن مالك الآن في البيت كم ذكر من قول؟ ذكر قولين إجمالا وثلاثة أقوال تفصيلا. إذا قلنا إن المعرف أل برمتها هذا يشمل قولين، قول الخليل الذي يرى أن أل معرفة والهمزة أصلية، وقول سيبويه الذي يرى أن أل برمتها معرفة والهمزة زائدة. طيب على قول الخليل سيبويه، على القول الذي يقول إن أل برمتها معرفة، كيف ننطق بهذا الحرف حرف التعريف؟ نقول حرف التعريف هو أل، كما تقول قد وكما تقول هل. أما على القول الثالث وهو الذي ذكره كثير من المتأخرين ومشهور عند كثير من المفسرين والفقهاء، وتجدونه كثيرا في كتب التفسير، إذا أتوا إلى كلمة قالوا وهذه معرفة باللام، كثير جدا في كتب التفسير المتقدمة. فإن حرف التعريف على قولهم هو اللام، لأنه حادي الوضع فينطق اسمه لام.